هسس وطرازون دولاوني الحرمان ربي يا جمهورين وي ويدي تسلاني ووالي ميزي فرنتي إيوي غدا والي ويلي سيسي تكوارني أوي غدا فرحي ويلي يسبركني نشرك في كباب السعر الأخبارين وي إن برجاستي التاوي والنغد سيسي داغن زراتي والزيوين مزرحايكي أتير باتينو في غلخافر قراتونتي ورسنو نفالينو فلان الزنيتي أسات منمي دنغو غارس الخاطري إما بريدة ساتي كاترو ضرد العقلي أبو الهوار النفلة مرقاوينتي إن أخسي صفرح الحباب أردي ميارني أسيغني الداغيرات السيقز نتيفلي وفي غدا والحنانة في غد الخاطري أفي غدي ما نار لغينا الشقري فسني سيغان زراوي يضبطن يتزررتي أشورة تكاتي تليون أردرغينتي نكتي دغيك اللي ساتينين إهوا ويني أريس غراش وفرح الزاري ويانغي سيتونتي أحيانا حتى قلت لي ديت حيالني أحيانا كارين غاتني فدوس غالنسي أحيانا هنوسن تزوم طمارسي أحيانا غميار غاش ديقاي وسوتني سن البارودي غتبقايني السنتا غيت الحرب يغبينتي أتغريتي السنسي سنطلا فرح الخطري أيو فداري ياني بيدنا غش فرنسي أيا نغاري في المكان نسبة لكني منع درادة كاني ويني في دي السوتلي إن رصاصي غي أغل هرب وبغي فسني أيا نموتني تنيرر لعدو فنكي هنس حلا شرع الموت نسد بلاكني مدى غيوف المنوف غيد ورقيس السني اللي خسولي غمال حسب أقوم أشوري أكرز هلا ينموت وفي تبلاكتي يطف كوين إزم الزال وفرنسي كوين دو سما قنس هن إزلي سيسني كوين ديك اللي ستتمني دغل عقلي أتقرى طرشم واللي تناتير فانسني غريس كره اللي زوتو كان ورهمينتي السلمان أقور أنا تناتي انت غيغري إن وعيسى ويتو الزومين إزاليوني أغاو كان نطنقار اللون ابن كالني أرق راغي سيدي ابن عيسى ردن سلمي أحيانا يعني فكاني تقان ترسني أحيانا ماني غرق صزوي فسيوني أحيانا داغي زوري لهي ملينا نغي أحيانا غرس غغور مدي سناني أحيانا يعني ردر الميزان غل عقلي أحيانا فوسي سكاقي سلقان تلونتي أحيانا هنور ترخي تدرس تنفغي أحيانا يا ننسيني بداك مريصي أحيانا كسيني غاوين قدي غرسني أحيانا في كل خطر إين حبابي غضن طافتي أيا نغيلا ناولي قل عز وغيونسي هانتا قلي ترسس أقوم أعيشني هيا نغيل الروح اللي من يزعن سيسني هيا نقي غينا معار الله يهنيتني ورانسو لوري غدا صل نرزموني نوي وخنقا غزور الدنيا وحدة ينغي ياني ملانا كوراي واي يبلا توتني لقنهم جيني جيني يورزون انسي أزند الحروف الكتاب أدغان انتي أتو تمتات اللي هلي يدني يخفي يسور ثلاثة ستة زم الظلمان مي يدس دار نغوري اللي ما فتش معامتي يدس بيت لغكوري اللي ولد الفكري ما ننسي كيرا وليك يحبان لني ما في حساس بناض وياك كان زللني هن العدو اللي كيس نقارا بالعلمي هيا مزاكا فوسي لانيت وجمن كلني هرك سولي التيني عقلف وجميلين وي ورسكي رفوس المكان يبقالني يسات كايس روسي النغس يزقى فرنتي يا فيتني نسكر المكان نصلحين جي ربون كان نفغي أحيانا قمر جغر بدك تسلمه أحيانا تضانقي وينادي غطر صامتي أحيانا وكان يغلي دزن زي عوامني أحيانا وكان يغتني تزار غيفسني أحيانا أنناك يا دزن زي سروتني يعني حضانة مدنة غولة نسي أحيانا ورسي رضي نقي السوالني أحيانا يعني حساد نبدأ المنيتي أحيانا يحقت دغسي دي تسنسي نغسولي لا ما فماني غزي كالني إن غزل دين العناوين أجمي لنسي أقسمي سوياني روفان يدعو ياسني